ذاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معالم الوحدة والتوحيد تتبدى من خلال هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، التي افترضها سبحانه على الخلق وعلى العباد، والتي إن أحسن العبد النظر إليها ونظر لهذه الفريضة بعين الاعتبار لكانت قاضية على دعاوى الفرقة والتشتت والتشرذم، دعاوى التحزب التي تطل برأسها على هذه الأمة وتوشك أن تأتي على الأخضر وعلى اليابس. وما هي إلا دعوة مارقة، ما هي إلا دعوة عبارة عن استجابة، استجابة لدعوة أعداء الإسلام والمسلمين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء. فكان الواجب علينا أن ننتبه، وأنت عندما تنظر في فريضة الحج والتي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، من أعظم أركان الإسلام، والحج أعظم من الصيام، لو نظرت إلى هذه الفريضة بعين الاعتبار لعلمت كيف تتبدى معاني الوحدة والتوحيد، الأمر الذي أغاظ أعداء الإسلام والمسلمين، حتى قال قائلهم يوما إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام. هذا الكتاب وهذا البيت، وأمسك بالمصحف بيد وأشار باليد الأخرى إلى الكعبة، هذه الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون من كل مكان، يتوجهون لرب واحد ويسجدون لرب واحد، يتوجهون لهذا البيت العتيق الذي جعله سبحانه مثابة للناس وأمنا، كثرت الحيل لصرف الناس عن بيت الله الحرام. وعلى الرغم من ذلك، ودى الإنسان لو سار إلى بيت ربه تبارك وتعالى ولو على رأسه ولو ببدل مهجته، عندما تجد الخلق قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام، ملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والإعظام، فأبشر بالخير، وإلا فهي سورة تنم عن حنين موجود في قلوب البشر، مصداق دعوة نبي الله إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تجاوب البشر مع هذا النداء العلوي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق. كلهم أتى يعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كلهم تجرد إلا من إزار ورداء، والبيت بدوره تجرد من كل زخرف وزينة. وعلى الرغم من ذلك، يأتي الناس من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم، يأتون من كل بلد وكلهم معظم حرمات الله تبارك وتعالى. ولك أن تتخيل هذا المشهد وتعلم لماذا أغاظ أعداء الإسلام والمسلمين أن يجتمع المسلمون من كل حدب وصول، يجتمعون على منهج واحد، كلهم يتوجه لرب واحد، كلهم يعظم الحرمات، ضاقت صدورهم وفشلت خططهم، وإلا فهم يعملون بسياسات فرق تزل، ثم يشاهدونها هذا المشهد، الناس يجتمعون من هنا ومن هناك في بقعة واحدة، يسيرون سيرة واحدة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفر الله، لما كان الحمص وهم متشددون في دينهم من أهل مكة كانوا يستنكفون عن الوقوف بعرفات ويقفون بالمتشددين، مزدلفة، ولأن عرفات من الحل والمزدلفة من الحرم، فكانوا لا يقفون مع سائر الخلق. أمرهم سبحانه أن يسيروا بسير الناس، قيل لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. لما تنظر أنت في الوحدة التي تقوم بين البشر اليوم، هؤلاء يجتمعون على معنى اقتصادي، وهؤلاء على معنى سياسي أو على بعد اجتماعي. هؤلاء يتوحدون بسبب اللغة. وتنظر في طبيعة هذه الأمة والتي هي خير أمة أخرجت للناس، فتجد كل أسباب ودواعي الوحدة الحقيقية. ستجد معالم التوحيد التي تؤلف بين قلوب البشر، وحدة بين الظاهر والباطن، وحدة بين الأرض والسماء، حسبة واحدة بين الدنيا والآخرة. ستجد معالم الوحدة ودواعي التوحيد كثيرة وعديدة في هذه الفريضة العظيمة. لو نظهرنا إلى طاعة ربنا بعين الاعتبار، لو كان منا التدبر والتفكر، لاستعصينا على خطط أعداء الإسلام والمسلمين، ولخضعنا على دواعي التحزب والتفرق التي ينادي بها الديمقراطيون، والتي يعتبرونها من جملة معالمهم، يرفعون أصواتهم بأهمية إقامة الأحزاب، يفرقون ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وبين سبحانه أن أهل الكتاب ما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وكان هذا هو شأنهم. وقد حذرنا من أن نسلك مسلكهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ كان الواجب علينا أن نحرص على وحدتنا ونحرص على توحيدنا، أن نكون يدا واحدة في مواجهة عدو الله وعدونا. وهذا لا يتطلب ابتداعا ولا اختراعا ولا تأليفا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بعرفات في حجة الوداع يوم الجمعة، نزلت تبين أن الرب جل وعلا أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمتها، فلما العودة للنقصان مرة ثانية؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كان الواجب علينا أن نعض على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا بالنواجز. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحج معه قرابة 100,000 خلاف النساء والصبيان، ولم يفت رسول الله صلى الله عليه وسلم التذكير أن يقول لمن معه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. هذا هو سبيل الهدى. لو أخذنا بسنة نبينا لكنا يدا واحدة على عدو الله وعدونا، كلهم يحج بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من وصف حجة الوداع، من وصف هذه الحجة، يذكر لنا كيف خرجت حية من جحرها ثم عادت إلى الدخول مرة ثانية، حتى دقائق التفصيلات لم تفت الصحابة الكرام أن يذكروها. كانوا أمناء، لم يغيروا ولم يبدلوا. وما ترى الفشل والتفرق والتشرزم إلا بسبب التغيير والتبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وكانوا يحرمون بإحرامه ويلبون بتلبيته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يقبل الأئمة قدرا من التغيير والتبديل، حتى وإن حسنت النوايا، حتى وإن كانت النوايا طيبة. يأتي الرجل إلى الإمام مالك يقول: يا إمام، إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليبة. قال: إني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام: لا تفعل. قال الرجل: ولما؟ قال الإمام: أخاف عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال له الإمام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حجوا وكانوا يلبون بهذه التلبية التي تداوبت معها السماء، كلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم تلبية تلبية تنم عن طاعات وقربات، عن إخلاص الظاهر والباطن، بل تجاوب معها السماء. فما من لب يلبي إلا ولبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، وكأن الكون انعطف على هؤلاء الموحدين، على هؤلاء المطيعين. تجاوب الكون مع البشر، وانظروا لعظيم التناسب، تناسب ووحدة بين المخلوق وبين الكون من حوله. إن أطعت ربك تبارك وتعالى عطف عليك الكون من حولك. إن علمت أنها لابد من طاعة وعبودية، إجابة من بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، كلهم طوع إشارة، كلهم رهين أمر، كلهم يقف حيثما أمره ربنا تبارك وتعالى أن يقف. حدد لهم الميقات الزماني والميقات المكاني، فلم يتجاوزوا ذلك، لم يتجاوزوه برأي ولا بمعقول هو في الحقيقة مجهول، لم يتجاوزوه باستحسان ولا باختراع، وإلا فمن استحسن فقد شرع مواقيت مكانية حددها له الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وبين في الميقات الزماني. قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ميقات واحد ومكان واحد، والكل ينيب إلى رب واحد، يخرجون على مثل هذا النحو، تجردوا من كل زخرف وزينة، فارتبطت الدنيا بالآخرة والأرض بالسماء. هؤلاء الحاجين لا ينسون من حج معهم إذا ما وقفوا بين يدي الله، وكان الفكاك والنجاة من عذاب النيران. قالوا: إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. فيقول لهم: انظروا من قد عرفتم، فيخرجون خلقا قد بلغت النار من أنصافهم ومن حجازهم، وبلغت النار إلى آذانهم، يقال لهم: اخرجوا، اخرجوا من قد عرفتم، فيخرجون من النار من عرفوا من الموحدين، حتى يقال لهم: اخرجوا من في قلبه نصف دينار من ايمان، اخرجوا من في قلبه ربع دينار من ايمان، اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. قال ابو سعيد الخدري راوي الحديث رضوان الله عليه: اقرأوا ان شئتم، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فلا ينسون إخوانهم الذين كانوا يحجون معهم، ترتبط الدنيا بالآخرة حسبة واحدة وميزان واحد. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق، راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالإنسان عندما يحج بيت الله الحرام يضع الأجر وثواب نصب عينيه، ترتبط الدنيا بالآخرة ولا فصل. أصلا، بل نحات الدنيوية والحياة الأخروية، بل هي حسبة واحدة، عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. أنت تحج بيت الله الحرام تبتغي الأجر وثواب من الله كما تصلي وكما تصوم، ولا يطلق عليك وصف المصلي أو الصائم، ولا تشتري الاسم بذلك. كذلك الأمر بالنسبة للحج، نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كلهم يخلص أمره لله جل وعلا، ينتهي حج بيت الله الحرام، يبتغي الأجر وثواب ممن لا تخفى عليه خافية، يخرج على مثل هذا النحو، وكلهم حريص على ترك المعاصي والذنوب، وعلى التلبس بالطاعات المستحبات والواجبات. ولذلك يتحلل قبل خروجه، يتحلل من المعاصي ومن حقوق الآدميين، يحس على ذلك، يرد الحقوق لأصحابها. وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ولك أن تتخيل حالة هؤلاء المطيعين، كيف لا يستمطرون رحمة ويستدفعون نقمة، كيف لا تتوحد نفوسهم وكلهم بهيئة واحدة، قلوبهم على شكل واحد، كلهم يرجو رحمة، يرجو رحمة ربي ويخاف ذنبا، كلهم على مثل هذا النحو، يحذرون استدخال الأذى على الحديد، سواء كانوا كبارا أو صغارا، كلهم حذر، كلهم يراجع نفسه، بل حاكمهم قبل محكومهم يتخوف على نفسه. ولك أن تتخيل، حالة الأئمة وهم يطوفون ببيت الله الحرام، وقد يعترضهم معترض، كما فعل البعض مع هارون الرشيد يوما، قال له انظر لهؤلاء وهو يطوف ببيت الله الحرام، وكان يحج عاما ويغزو عاما، كان هذا هو شأنهم فيما مضى، كلهم تعظيم لحرمات الله جل وعلا. كان يقول له انظر لهؤلاء، كل واحد منهم يسأل عن نفسه، وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا. فهبكي هارون الرشيد رحمة الله عليه هي التذكرة وهي الموعظة، وكلهم وكأنه ينيب إلى الله، تتجدد المشاعر الإيمانية، تهبو القلوب بالحنين لطاعة الله، تتجدد معاني الإيمان في القلوب. هي عرضة سنوية نحرص عليها، وهذا حرص إيماني لا ينقطع أبدا من النفوس المؤمنة. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيل خبل الحديد والذهب والفضة. فأمر بالمتابعة صلوات الله وسلامه عليه، كما تتابع الصلاة بالصلاة، وكما تتابع رمضان بصيام ست من شوال، وتحرص على متابعة الفرائض بالنوافل. كذلك الأمر بالنسبة للحج والعمرة، فالعمرة إلى العمرة، كما قال الصادق المصدوق، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والنفس إلى موت، والمال إلى فوت. فإن لم تنفق القروش في طاعة الله، ففي أي شيء ستنفق؟ والبعض أشبه بكتلة وسوسة، إذا ما رأى العباد يزورون فرنسا أو أوروبا للترحال وللرحلة وللفسحة، قال: لا بأس، لابد من الترويح عن النفس. وإذا ما رأى من يحج وكأن الدنيا ستقوم ولا تقعد، اعتراضا وافتئادا، وكأن هذا سيخرب الاقتصاد، سيدمر الجيوب، وهيهات ثم هيهات. لا يعود العبد إلى وراء بطاعة ربه، ما تخلف وما تقهقر إلا العصاة والمذنبون. العبد يعرض نفسه لزيادة إذا ما أطاع ربه تبارك وتعالى، لا يمكن أن يتأخر. والصادق المصدوق يقول: تبع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فلم يقل ينفيان الذنوب فحسب، ولكن قال ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وكل العباد يرجون رحمة ربهم تبارك وتعالى، أن يقفوا مع المطيعين، أن يقفوا مع هذا الوفد الذي أتى معظما لحرمات الله، وهم القوم لا يشقى بهم دليسهم، لا يتخذ عنهم سبحانه رحمة، نوع من الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال، يتركون المال والأهل والوطن ويرتحلون على مثل هذا النحو، ما يرجون إلا رحمة ربهم. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهاد كن الحج، وقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور أخر العباد أنفسهم، حتى النوايا الطيبة، حتى الدعوات الصالحة، وكأنهم يظنون بها على أنفسهم. إذا ما قيل لهم أتحجون العام طرحوا كل صور الاستفهام والتي هي أشبه بالحواجز المانعة دون تحصيل الخيرات والبركات، وكأنهم يبخلون الرب الكريم جل في علاه، وكأنهم لم يفقهوا معاني العبودية، وإلا فنية المرء أبلغ من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقواما ما سلتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشاركهم في الأجر بالنوايا الطيبة. والعبد إذا ما ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا تبخلوا الرب الكريم، احرصوا على طاعة ربكم تبارك وتعالى. وما الحياة إلا هكذا تعبر عنا هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو مالك الملك وخالق الخلق جل في علاه، وأنت ومالك ملك لله جل وعلا، المرجع والمآب إليه. يفترق حاله عن حال هؤلاء المشركين الذين كانوا يلبون بتلبية شركية، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يغيرون ويبدلون، يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف بثياب، عصينا الله فينا، أنت عبد لله ملك لله جل وعلا، قلبك معلق بربك جل في علاه وخالق الخلق ومالك الملك، تحرص على طاعة الله جل وعلا، والحياة طاعة وعبودية، وما الحياة إلا هكذا، وعلى قدر انحرافك، وعلى قدر عصيانك، على قدر المواد والعطب الذي يدب إلى نفسك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان البعض يلبي ويقول: لبيك بحجة حقة، لبيك تعبدا ورقة، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. كانوا يلبون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم. معاني الرق والعبودية تتحقق، أتم تحقيق في الحج. قد تظهر هذه المعاني أو بعضها في بعض الطاعات والقربات، ولكن تكتمل في حج بيت الله الحرام. لبيك بحجة حقة، لبيك تعبدا ورقة، أنت تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، تبيت ببنا وبمزدلفة، تقف بعرفات، تمر بمزدلفة ولا تقف فيها، تنتقل منها إلى عرفات، أنت طبع إشارة ورهين أمن، أنت عبد لله جل وعلا، فاحذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. تحقق بمعاني العبودية. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنت تمتثل لصلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، حتى وإن لم تهتدي العقول للحكمة المترتبة على هذه الطاعات وعلى هذه القربات. تسلم رقبتك لله، أنت عابد لله، تحرص على طاعة ربك، تتلبس في أمر الله جل وعلا، تلتهدي إزارا ورداءا. وإذا ما قيل ما الحكمة من ذلك، قلنا لبيك بحجة حقة، لبيك تعبدا ورقة. فالعبودية تكتمل وتظهر في تأدية هذه، في هذا النزل، في تأدية هذه الفريضة، تحرص على إقامة واجب العبودية. هذا هو شأنك في حجتك، تربية إيمانية، تربية إيمانية. وكأن هؤلاء الحاجين ثاروا على اختلاف اللون والجنس والوطن، هؤلاء الحاجين هؤلاء تركوا حياة الرق والعبودية إلا لله تبارك وتعالى، فكانوا أحرارا بحق وبصدق. والحرية ما تظهر إلا في إقامة واجب العبودية. فإذا ما تخليت عن أمر ربك كنت عبدا لسواه، عبدا لهواك، عبدا لشيطانك، عبدا للدنيا وللدرهم والدينار. وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إمام الحنيفية نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فإما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لهواك أو لشيطانك، اختر إن شئت. وعليك أن تحرص على طاعة ربك إن كنت ترجو السلامة، ترجو النجاة. فالخلق خلق والعبد عبده، والحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع. وليس لنا إلا أن نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات تداوب بها الصدى، تتجاوب بها الأصداء والكون العلوي مع هذه الأرض التي نحيا عليها، ويحدث الارتباط الوثيق. أنت مطيع لله والكون من حولك جبل على طاعة الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. محتاجين لحجة حقة، محتاجين لتجريد الظاهر والباطل، لإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. إن فعلنا وتحققت فينا معاني العبودية كان لنا حظ ونصيب مما فعله ربنا تبارك وتعالى بأوليائه. وإن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أولياءه، كما قالت هاجر لنبي الله إبراهيم وكان هو أمة صلوات الله وسلامه عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله عنيفة، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لما أسلم وجهه لله، لما انقاد بشرع الله وسماكم المسلمين من قبل، لما قام لله بحقه نصحا وبيانا وجهادا في سبيله جل في علاه، كان أمة بمفرده صلوات الله وسلامه عليه. وكتب سبحانه الجهاد الحق على كل من دخل داره. ولذلك وقف صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع يقول: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبي إبراهيم، فلا تغيروا ولا تبدلوا ولا تتفرقوا أحزابا، وإلا فهذا نذير شؤم وضعف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يصح أن تتصرف لنفوسنا دعوات الحزبية أو دعوات التفرق والتشرذم التي يبثها أعداء الإسلام والمسلمين. لابد وأن نستعصي على ذلك كله، لابد وأن نعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وبصراطه المستقيم. واعلموا أن الخلق إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل، إن لم يستهوهم نعيم الآخرة تناطحوا على حطام الدنيا الفانية، إن لم تستهوهم عبادة الله مزقتهم عبادة الشيطان. والواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وكل هذه سبيله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسر لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، نتشرف بالانتساب لهذه الدعوة، دعوة مباركة سمتها أنها دعوة وحدة وتوحيد حقيقي. إذا ما انتظمنا واستقمنا على المعاني الإيمانية الواردة ليس فقط في كتاب الله وفي سنة رسول الله ككل، بل لو استقمنا حتى على ما حدث في هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الدروس الإيمانية التي إن عملنا بمقتضاها تحققت وحدتنا وتم توحيدنا لله وكانت سلامة والنجاة. فقط ننظر بعين الاعتبار، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سنستعصي على وساوس شياطين الإنس والجن، ولا حظ له ولا نصيب لنا له منا إلا الرج، كما يفعل هؤلاء الحجيج يحرسون على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وما الحياة إلا أشوار، منا من قضى شوطين أو ثلاثة، وعلى القرب سنرحل والكل سيلقى ربه. ولذلك كان لابد وأن نحسن المسير إلى الله، وأن نحرص على طاعة الوقت إن حيل بيننا وبينها، فلا أقل من النوايا الطيبة، لا أقل أبدا من الدعوات الصالحة. نستشعر كيف طاف نبي الله موسى ونبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، نستشعر كيف بني هذا البيت العتيق. رفع نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل القواعد من البيت، وأساس البيت موجود قبل نبي الله إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وعلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رفع القواعد من البيت امتثالا لأمر الله جل وعلا. قد لا تتبدل حكمة لماذا ترفع القواعد، ولكنه التسليم لحكم الله جل وعلا يظهر واضحا جليا في قصة نبي الله إبراهيم. ترك هاجر وولده الوحيد في هذا المكان القذر استسلاما لحكم الله، وأمر بذبح الشاة لما وكان فدية لنبي الله إسماعيل، فهدي به امتثل لأمر ربي تبارك وتعالى. فكانت المناسك والمشاعر ساعة هاجر بين الصفا والمروة سعي المجهود. وأنت عندما تنظر في هذه الوقائع وفي هذه الأحداث، وربما كانت حركات اختيارية سفيدها يوجبها ربنا على الخلق والعباد، وليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. سيطوفون ببيت الله العتيق يحرسون على تقبيل الحجر الأسود، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ما قبل والتسليم لحكم الله والاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه آيات بينات خيرات وبركات. تتحقق في العاجل والآجل ونشوة ولذة تعتمل في القلوب المؤمنة، لا تجدها من وراء الأكل الطيبة، لا تجدها من وراء شهوة نساء ولا الفسحة واللحلة إلى سويسرا، ستجد هذه النشوة وهذه اللذة إذا ما حدثت بيت الله الحرام حنين يعتمل في النفوس المؤمنة، وأنت تستشعر كيف أن كل حبة رمل كل ذرة لو طلب منها أن تحكي فستحكي عشرات القصص، عشرات القصص مما تحيا به القلوب، تضحية وفداء، جهاد في سبيل الله، أمان وحرص على طاعة الله، صلاة وصيام وغير ذلك من الطاعات، وما الحياة إلا هكذا، ستحدث الأرض أخبارها في يوم لا مرد له من الله تبارك وتعالى، فأن تكثر شهودك مطلوب ومشروع، أن تستشعر قبل نبيك صلوات الله وسلامه عليه وكأني بموسى بن عمران هابطا الثنية له جعر إلى الله تعالى بالتلبية، وقل ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، فأنت مسبوق في الخيرات وفي البركات وفي الصالحات، وأنت الحريص على أن تستعير أحوال الصالحين، كان البعض منهم لربما وقف بعرفات يقول لولا أنا فيهم لرجوت الرحمة لأهل الموقف، ولو طلب منهم أن يشيروا لأفضلهم لأشاروا إليه، تواضع جميل، وأن ترد النفس إلى حقيقتها إلى حجمها، أنت محتاج لتواضع، أنت محتاج لأن تتباعد عن معاني الأنبة والكبر والغرور والعجب، قد تنظر لنفسك على أنك المتدين الملتزم والخلق ضياع والمسألة ليس كذلك، وإلا فأنت تدمر نفسك بمثل هذه النظرات، أنت من وراء وراء، أنت بحاجة لتجديد معاني الإيمان، أن تقف مثل هذه الوقفة التي يرحم ربنا ضعف أهلها، يقول انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فينصرفون مغفورا لهم، فهنيئا لمن وفق وسدد، والله أعلم حيث أجعل رسالته، هنيئا لمن سدده ووفقه. قال العلماء إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، محتاجين لأن تهدي القلوب قبل الألسنة بحمد الله والثناء عليه، ولذلك يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقف بعرفات صلوات الله وسلامه عليه، يرسي معالم الهدى، يدمر معالم الجاهلية، وضع دماء الجاهلية وربا الجاهلية تحت قدمه، وكل صور الجاهلية عبر العصور وكل الدهور لابد من وضعها تحت الأقدام، ما يصح أن ننبهر بها، وما توصف بوصف الحضارة ولا التقدم ولا الرقي، بل هي عمل لابد من وضعها تحت الأقدام كما فعل صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع، عظم الحرمات، رد الحقوق لأصحابها، حق النساء وغيرهم، رد الحقوق لأصحابها، واستشهد الأمة على نفسها، وقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه السبابة إلى السماء ينكتها إلى الأرض، وقل اللهم فشل، اللهم فشل، جاهد الجهاد الكبير، واصل الليل بالنهار، صلوات الله وسلامه عليه، فتح الله به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلبا، وعلى الرغم من ذلك يستشهد الأمة على نفسها أنه ما فرط في تأدية الأمانة وفي إبلاغ الرسالة، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، هي المواقف تحيا بها القلوب المؤمنة، كلنا حرص على طاعة ربنا، سواء وفقنا وسددنا وحملنا إلى بيت الله الحرام أن تواجدنا هنا، الكل يحرص على جبر الكسر، يحرص على طاعة ربه، أن يجتهد في طاعة الله، وخصوصا وقد ونحن على مقربة من هذه الأيام المباركات، فغدا والمفترض أن يتراءى المسلمون هلال ذي الحجة، فإذا ما ثبتت الرؤية دعوناه سبحانه وقلنا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام. السلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير، واستشعرنا حرمة الزمان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فاجتهدوا في طاعة الله رحمكم الله، واحرزوا على التسديد وعلى المقاربة. تلبسوا بطاعة الوقت. كان ابن عمر وكان أبو هريرة رضوان الله عليهما إذا دخلت العشر خرج إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته بمنن فترتج منن تكبيرة. وقالت أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها عن الأربع التي لم يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العشر، تقصد بذلك التسع الأول من شهر ذي الحجة، وآكد صيام صيام اليوم التاسع يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وإذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم أن يضحي وأقبلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يضحي. أنت عبد لله، لست عبدا لصلاتك ولا لنظافتك. فكما يهل الحديث وكما يلبون ويقولون لبيك بحجة حقا، لبيك تعبدا ورقا، استشعر هذه المعاني الإيمانية. قف حيثما أمرك سبحانك أن تقف، أنت عبد لله. لو كنت عابدا لفلان وعلا وخالفت قولا لعلق لك المشنقة. هذا هو شأن البشر. المرجع والمآب إلى الله، وربنا هو خالق الخلق ومالك الملك. فإذا ما أمرك أن تمتنع عن الأخذ من شعر والظفر عليك أن تستسلم لحكم الله جل وعلا. أنت محب للنظافة، ولكن طالما أردت أن تضحي ليس لك أن تأخذ من شعرك ولا من ظفرك حتى تضحي. أنت الذي تجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى. وأنت الذي تحرص على تأدية الصلاة لوقتها بل لأول الوقت. إذا ما كنت في خلاف يوم عرفة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تدمع هنا امتثالا لأمر الله، وتمتنع هنا امتثالا لأمر الله. أنت عبد لله في فعلك وفي تركك، فلا صح لك أن تتعدى. أنت الذي تصوم رمضان ويأتي عليك يوم العيد، يحرم عليك صومه حتى وإن نظرت الصيام فيه، يحرم صيام يوم العيد. أنت عبد لله، لست عبدا لصيامك. تعظم الحرمات، ونحن على مشارف أيام مباركات هي أعظم أيام العام، أقسم بها سبحانه في كتابه فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر. فلا بد من اعتبار، ولا بد من تدارك، ولا بد من جبر للقصور والنقص، وخصوصا في موسم فاضل عظم ربنا تبارك وتعالى حرمته. فنحن على وشك الدخول في أعظم أيام العام، هذه أفضل أيام العام، كما أن ليالي العشر من الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي. فهذه الأيام التي ستهل علينا هي أفضل أيام العام، موسم فاضل يغتنم أولو الألباب من كان عنده تعظيم لحرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يسر لنا حج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وحجنا وعمرتنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.